بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فشرع الشيخ رحمه الله تعالى بذكر الركنين الأخيرين من أركان الحج، وهما ركن الطواف والسعي، وعقد لهذين الركنين فصلا، فقال: فصل ثم يفيض إلى مكة، أي بعد انتهائه من أعمال اليوم العاشر من الرمي والذبح والحلاق، ينتقل بعد ذلك إلى مكة فيفيض. وقوله يفيض أي يذهب إلى مكة وهو المسجد الحرام، والفعل الذي يفعله يسمى بطواف الإفاضة الذي سيذكره بعد قليل. وقد جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قضى حجه ورمى جمرة العقبة وذبح هديه وحلق رأسه أفاض إلى مكة، ولذلك وافق المصنف قول حديث جابر رضي الله عنه. قال: ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة. هذا الطواف هو الذي يكون الركن الثالث من أركان الحج، وهو طواف الزيارة، أو يسمى بطواف الإفاضة. سمي إفاضة لأن الحاج يفيض من منى إلى مكة لأجله، وسمي زيارة لأنه هو المقصود في الحج، فكأنه هو الذي يحصل به زيارة البيت. هذه الجملة فيها بعض المسائل الفقهية وفيها إشكال كذلك، فنبدأ بأول هذه الأمور وهو في حل ألفاظها، ثم ننتقل للإشكال الذي فيها. قول المصنف: ويطوف القارن والمفرد. سأتكلم عن كلمة القارن والمفرد بعد قليل لأنها محل إشكال. قال: بنية الفريضة. قوله بنية الفريضة يدلنا على أن طواف الإفاضة أو الزيارة لا بد فيه من تعيين النية، لا بد أن يعين النية، والمراد بتعيين النية أن ينوي بهذا الطواف طوافا واجبا، ولا يلزم أن يكون طوافه يقصد به طواف الإفاضة، فإن كثيرا من الحجيج عندما يقصد البيت الحرام لا يعرف أن هذا الطواف يسمى بطواف الإفاضة أو طواف الإزارة أو طواف الزيارة، وإنما يعلم أنه طواف، يعلم أنه طواف. إذن فقولنا تعيين النية، المقصود بتعيين النية أن المرأة يقصد بهذا الطواف فعل ما عليه، فعل ما عليه، إذ كثير من الحجيج وربما كانت نسبتهم كبيرة جدا لا يعلم أن هذا الطواف طواف واجب أو أنه ركن، وإنما يطوف مع الناس. المقصود أنه يقصد بهذا الطواف ما كان من أعمال الحج، ما كان من أعمال الحج، ولا يلزم أن ينوي يعني أنه إفاضة أو زيارة، لأن كثيرا من الناس لا يعلم. إذن ما الذي يصدق عليه أنه ليس بناول؟ من طاف طواف تطوع، كان قاصدا الطواف نية التطوع، أو قصد به الوداع كما سيأتي بعد قليل. إذن هما صورتان ينخرم فيهما نية الإفاضة، وهذه مسألة يعني دقيقة شوي، لأن كثيرا من الناس يخفى عليه أن الإفاضة واجبة، أن واجبة أو هي ركن. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن قول الشيخ ويطوف بنية الفريضة طواف الزيارة، هذا الكلام يفيد أن الحاج إذا أفاض لبيت الله فإنما يطوف طوافا واحدا فقط، لما يأتي من منى إلى البيت الحرام المسجد الحرام فإنه إنما يطوف طوافا واحدا ولا يطوف طوافين، لأن بعض العلماء ومنهم الخرقي وبعض المتأخرين أيضا قالوا إن الحاج إذا جاء من منى إلى المسجد الحرام فإنه يطوف طوافين، الطواف الأول طواف قدوم، والأمر الثاني أو الطواف الثاني يكون طواف الزيارة أو طواف الإفاضة. وظاهر كلام المصنف وهو الأقرب وهو الذي اعتمده المتأخرون أن هذين الطوافين يتداخلان، فلا يشرع تكرار الطواف مرتين، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عمر وجابر وعائشة رضي الله عنهم جميعا أنه إنما طاف طوافا واحدا، وسبق معنا تكرار قاعدة التداخل إذا تشابه العدد والفعل ولم يكن أو ولم يكونا جميعا فرضا. طيب، إذن هذه هي المسألة الثانية. المسألة الثالثة محل إشكال في قول المصنف ويطوف القارن والمفرد، وهي زيادة هاتين الكلمتين، هي محل إشكال. وإذا رجعنا لأصل كلام المصنف وهذا مهم، من قرأ كتابا من كتب الفقه إذا أشكلت عليك كلمة فإنما ترجع لأصل الكتاب وشرحه، فأما أصله فإنه يدلك على ما المراد، فربما كان مختصرا لجملة معينة فيخل بها، وأما شرحه فيبين لك ما يعني يعرض عليها من وهم ونحوه أو من وهم ونحوه. طيب، كلمة القارن والمفرد مشكلة. لما؟ لأن الذي يطوف القارن والمفرد والمتمتع، فلما خص القارن والمفرد دون من عداهم وهو المتمتع؟ لا فائدة منه. وإذا رجعنا لأصله وهو المقنع لم نجد هذه الجملة فيه، وإنما يقول ويطوف بنية الفريضة أو نحو مما قال أبو محمد بن قدامة في المقنع. والظاهر أن هذه الكلمة بالنظر لما كتبه المصنف الإقناع، ما كتبه صاحب المنتهى، ما في التنقيح، أن هذه الكلمة ربما كانت ليست من الكتاب، أو أنه سقطت كلمة تزيد عليه، لأن المفروض أن يقال كما في المنتهى ويطوف القارن والمفرد برمل، وأما المتمتع فإنه لا يرمل، فإنما أتوا بالقارن والمفرد في هذا الموضع قالوا لأنهم يرملون المشي، يمشون رملا، يعني كما قلنا هو المشي السريع مع مقاربة الخطى. هذا الذي يظهر من مقارنة الكتب، وربما يأتي من يعني يجد لها مخرجا آخر غير الذي وجدته. طيب، إذن قول الشيخ قارن أو مفرد، إما أن نزيد معها ثالثة فنقول قارن ومفرد ومتمتع إذن الجميع، أو نقول ويطوف قارن ومفرد رملا، نزيد كلمة رملا كما في المنتهى الإرادات بنية الفريضة، وأما المتمتع فإنه لا يرمل. طيب، نأتي هنا مسألة، بما أننا أشرنا لمسألة الرمل وإن كان المصنف لم يتكلم عنها، لكن لابد أن نذكرها لأنه أضفناها من باب التقدير. فإننا نقول إن المفرد والقارن يستحب لهم في طوافهم الإفاضة أن يرملوا فيه وأن يطبعوا وهو إخراج العاتق الأيمن، بشرط وهو أن لا يكون قد طافوا طواف القدوم، لأن نحن قلنا إن الرمل والاطباع خاصان بطواف القدوم، بأول طواف يأتي به المرء عندما يكون حاجا. إذن فالقارن المفرد إذا لم يكونوا طواف القدوم فإنهم يطبعون ويرملون، وإلا فلا. ومن لا يرمل؟ إذن المتمتع ولا يطبع، المتمتع لأنه أخذ طواف العمرة، والمكي لأن قلنا المكي لا اطباع عليه ولا رمل، والأمر الثالث القارن والمفرد إذا طافوا طواف القدوم. يقول الشيخ وأول وقته، هذه مسألة مهمة جدا، وهي أول وقت طواف الإفاضة وآخره، ما هو أول وقت طواف الإفاضة الذي هو ركن وما هو آخر؟ قال وأول وقته بعد نصف ليلة النحر. نقول إن وقت الإفاضة له وقتان، وقت جواز، والثاني وقت أفضلية. إذن وقت جواز ووقت أفضلية. نبدأ أولا بوقت الجواز الذي بدأ به المصنف. قال وأول وقته، هذا وقت الجواز، وأول وقته بعد نصف ليلة النحر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم سلمة رضي الله عنها بأن تفيض من مزدلفة مبكرا من نصف الليل، فخرجت رضي الله عنها ثم طافت من تلك الليلة، أدل على أنه يجوز الطواف بعد نصف الليل. وتقرر معنا في الدرس الماضي أن جميع الحجيج يجوز لهم الخروج بعد منتصف الليل. طيب، إذن عرفنا أوله بإذن الله وسلم وما فعلته أم سلمة رضي الله عنها. طيب، قبل أن طيب قال وسن في يومه، هذا هو ما يسمى بوقت الأفضلية. فيقولون إن الأفضل في وقت الإفاضة أن يكون في يوم الحج، في يوم النحر. ودليل ذلك أنه جاء من حديث ابن عمر وعائشة وجابر رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض في يوم النحر، يعني طاف طواف الإفاضة يوم النحر، فهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأتم والأكمل، وهو الأتم والأكمل. طيب، قول المصنف وسن في يومه، عرفنا إذن أن بداية وقت الأفضلية يبدأ من اليوم، من يوم من طلوع الشمس، الأفضل أن يكون من طلوع الشمس، ومنتهى وقت الأفضلية غروب الشمس، غروب الشمس. ويجوز في الليل، الليلة التابعة يجوز، لأنه روي عند أبي داود وغيره من حديث ابن عباس وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض في الليل، أي طاف طواف الإفاضة في الليل، ولكن الذي في الصحيح من حديث جابر من حديث ابن عمر أنه إنما أفاض في النهار. ولكن إن يعني حسن حديثه أو وجه بتوجيه من التوجيهات فيحمل على الجواز أنه يجوز الإفاضة في الليل، لكن يقولون الأفضل في وقت الإفاضة أن يكون في النهار، ويجوز في الليل، ويجوز في الليل. يقول الشيخ وله تأخيره، أي يجوز تأخير الإفاضة عن يوم النحر، هذا واحد. ويجوز تأخيره كما هو ظاهر كلام فقهاء المذهب، ويجوز تأخيره عن أيام منى أيضا، ويجوز تأخيره أيضا عن أيام منى. وهل يجوز تأخيره عن أيام الحج بمعنى أنه لا يطوف طواف الإفاضة إلا في شهر الله المحرم أو في شهر صفر؟ ظاهر كلامه نعم، أنه يجوز، أنه يجوز، لأنهم لم يقيدوه بشهر الحج، وإن كان في رواية عند بعض المتقدمين أنه لابد أن يكون في أشهر الحج. إذن قوله وله تأخيره عن يوم عن وقت الأفضلية وهو يوم النحر، وعن أيام التشريق، وعن شهر الحج أيضا، وعن شهر الحج وهو شهر ذي الحجة. طيب، إذن نلخص الكلام السابق بأن وقت رمي أن وقت الإفاضة له وقتان، وقت أفضلية ووقت جواز. أما وقت الأفضلية فإنه يوم النحر إلى غروب الشمس، ويجوز في الليل لما روي من الحديث بذلك، ويجوز في الليل من ليلته. وقت الجواز يبتدئ الجواز من نصف الليل من الليلة السابقة، من نصف الليل قبل الرمي، يجوز أن يقدم على الرمي، ويجوز أن يقدم على الحلاق وغيرها، من نصف الليل ويمتد إلى أيام التشريق كلها، ويجوز أيضا تأخيره عنها، يجوز تأخيره عن أيام التشريق، ويجوز تأخيره. طبعا إذا لم يطف طواف الإفاضة لم يتحلل، لم يجوز له امرأته، يعني لا يحل له امرأته، ولا يجوز له الخروج كما سيأتي بعد قليل من مكة إلا بالإتيان به. طيب، يقول الشيخ ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا. هذه الجملة معناها أنه يجب على المتمتع سعيان، سعي الحج وسعي العمرة. أما سعي العمرة فإنه متقدم، وأما سعي الحج فإنه الذي يأتي به بعد اليوم من اليوم العاشر فما بعده، أي بعد طواف الإفاضة، وهذا هو الذي جاء من حديث جابر. وأما ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى سعيا واحدا فإنه قالوا إنه إن سلم من التضعيف فإنه محمول على أنه إنما حكى ما رأى، وإنما ثبت أنه سعى سعيين صلى الله عليه وسلم. قال أو غيره، أي يقصد المفرد أو القارن، ولم يكن سعى مع طواف القدوم. القارن والمفرد انظر معي له ثلاث حالات، له ثلاث حالات، إما أن يطوف ويسعى قبل عرفة، وإما أن يطوف فقط، وإما أن يذهب إلى عرفة مباشرة. يجوز له ثلاث حالات، القارن والمفرد. يبدأ في الحالة الأولى وهو أن يطوف ويسعى قبل ذهابه إلى عرفة. فالقارن الطواف هذا يعتبر طواف قدوم وطواف عمرة، والسعي سعي عمرة وسعي حج في حقه، لأن القارن لا يجب عليه إلا سعي واحد، سعي عمرة وسعي حج في حقه، وبناء على ذلك لا يبقى عليه إلا طواف الإفاضة لطواف الحج، هذا القارن. طيب، نأتي للمفرد في الحالة الأولى، ما زلنا في الحالة الأولى. المفرد إذا طاف وسعى قبل يوم عرفة فإن الطواف طواف قدوم فقط، والسعي سعي حج، والسعي سعي حج، ويكون عليه باقي طواف الحج لطواف الإفاضة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية فيما لو كان لم يأتي إلا بالطواف فقط ولم يأتي بالسعي، يجوز له ذلك حتى لو كان الوقت فيه سعة. فالقارن في حقه يعتبر الطواف هذا طواف العمرة، هذا طواف العمرة، ويبقى عليه طواف الحج وسعي الحج والعمرة معا، يدخلان معا فيكون سعيا واحدا في حقه، فيكون سعيا واحدا في حقه. القارن عن طواف العمرة وقدوم معا، قدوم وعمرة لأنه قارن. هذا الأمر الثاني، المفرد الطواف طواف قدوم فقط وليس الطواف عمرة، ويبقى عليه طواف وسعي الحج بعد ذلك. إذا المفرد والقارن قصد عرفة مباشرة يجوز ذلك من غير كراهة، فإنه يكون بقي عليهما طواف وسعي. فالطواف في حق القارن طواف عمرة وحج، والسعي سعي عمرة وحج لأنه تداخل، والمفرد في حقه طواف عمرة طواف حج وطواف وسعي حج. المفرد ما له، أنا قلت أنا أقول قارن، القارن القارن في حقه يكون طواف وسعي حج عمرة وحج وسعي عمرة وحج، هذا القارن. أما المفرد فإنه طواف وسعي حج فقط. إذا عرفنا الآن الحالات. الحالة الثانية والثالثة التي لم يسعى فيها، التي لم يسعى فيها إن نقول يجب عليها أن يسعى بعد ذلك، هذه صورة. يقول الشيخ نعم، ثم قد حل له كل شيء. هذا هو الذي يسمى بالتحلل الثاني، لما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من شيء مما حرم عليه حتى قضى حجه، لأن طاف وسعى وأتم حجه صلوات الله وسلامه عليه. قال ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي وحديث جابر وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنهى طوافه شرب من ماء زمزم. قال قوله لما أحب أي لما يرجو، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، وفي الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم طعام طعم، وزيادة لما شرب له هذه رواها أهل السنة وأسنانها، يعني حسنها كثير من أهل العلم. قال ويتضلع منه، بمعنى أنه يشرب حتى يروى جدا، هذا اسمه التضلع. قال ويدعو بما ورد، ما الذي ورد؟ ورد عند الحاكم الدارقطني أن ابن عباس رضي الله عنه كان إذا شرب من ماء زمزم قال اللهم اجعله، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. الفقهاء يزيدون عليها بعض الجمل مثل قولهم وريا وشبعة ونحو ذلك، ولكن يعني الوارد عن ابن عمر أو ابن عباس رضي الله عنه والمقدم. قال الشيخ ثم يرجع، أي يرجع إلى منى من مكة، فيبيت بمنى 3 ليال. المبيت بمنى نوعان، نوع واجب ونوع مستحب، سنتكلم عن تفصيله بعد قليل. قوله يبيت بمنى 3 ليال أي لغير المتعجل، لغير المتعجل. وأما المتعجل فإنما يبيت فيها 2 ليلة على سبيل الوجوب في حقه. المبيت بمنى أقل ما يسمى مبيتا بمنى، قالوا أكثر الليل. انظر هناك المبيت بمزدلفة قلنا إلى نصف الليل، أما المبيت بمنى يختلف، فإن المبيت بمنى يكون أكثر الليل. فأقل من يسمى عليه، من يصدق عليه أنه بات بمنى، هو الذي مكث في منى أكثر الليل، فيحسب المرء ما بين أذان المغرب إلى أذان الفجر ثم يأخذ أكثرها، ولو زال عن النصف بقليل، فإن مكث في منى أو قريبا منها متصلا بها هذه المدة فإنه يصدق عليه أنه قد بات بمنى، أنه قد بات بمنى. قال فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف، هذه معروفة الآن وهي أولى الجمرات. قال ويجعلها عن يساره، فيجعل الجمرة عن يساره ويستقبل القبلة حال الرمي. قال ويتأخر قليلا أي بعد انتهائه من الرمي، سبق معنا كيف يكون رمي الجمرات، ويتأخر قليلا ويدعو طويلا أي يقف ويدعو الله عز وجل ويرفع يديه ويمد يديه بالدعاء. قال ثم الوسطى مثلها، أي ثم يرمي الوسطى يروي الوسطى وهي الجمرة الوسطى مثلها أي بمثل عدد الجمرات، وليس قوله مثلها بمعنى أنه يجعلها عن يساره، وإنما الوسطى يجعلها عن يمينه، الوسطى يجعلها عن يمينه ولا يجعلها عن يساره. قال ثم الوسطى مثلها أي من حيث صفة الرمي، ثم جمرة العقبة ويجعلها أي ويجعل الوسطى والعقبة عن يمينه، كل سنتين تجعل عن يمينه وإنما تجعل عن يساره الأولى فقط وهي الأولى. قال ويستبطن الوادي، الآن الوادي ذهب ولم يبقى من شيء، ولا يقف عندها يعني الأخيرة يمشي ولا يقف ويدعو. قول الشيخ هنا ولا يقف عندها ليس معناه أنه لا يجوز الوقوف، فقد ذكر الخلوة في حاشية على المنتهى أن النهي هنا نهي أو نفي سنية لا نفي تحريم، فيقول إنه ليس السنة أن تقف، وليس معناه أنه محرم الوقوف لا يجوز، وبناء على ذلك يقول إنه يجوز الوقوف بعد الثالثة يجوز، ولا ينكر على من وقف لأنه يجوز نص عليه صح خلوة في حاشة المنتهى، وإنما الأفضل والأتم أن لا يقف عندها في الدعاء وإنما يمشي. قال يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، أي بعد زوال الشمس. طيب قبل أن نبدأ بمستقبل القبلة أو خلنا نذكر مستقبل القبلة ثم نرجع لها. قال مستقبل القبلة مرتبا، مستقبل القبلة أي حال رميه لجمار للجمار فإنه يرميها مستقبلا القبلة سواء جعلها عن يمينه أو جعلها عن شماله، فيكون رميه مستقبل القبلة مرتبا، أي أن من شرط رمي الجبار الترتيب بينها بأن يبدأ بالصغرى أو الأولى ثم الوسطى ثم الكبرى، يجب الترتيب بينها، فلو رمى الوسطى أو الكبرى قبل نقول يجب عليك أن تعيدها كاملة تعيدها من جديد، هذا من جهة. من جهة ثانية أنهم يقولون إن هذا الترتيب يشمل لو سقطت حصاه، فلو أن امرأة رمى من الأولى ستا فقط ثم أي بست حصيات ثم انتقل للثانية فرمي سبعا نقول رمي الثانية غير صحيح، فيجب أن يرجع ويأتي بالحصات السابعة ثم يعيد الوسطى ثم الكبرى إن كان قد رمح. إذن عرفنا هنا أن من شرط الجمار أن تكون الرمي الجمرات الثلاث من شرطها إضافة للشروط التي ذكرناها في الدرس الماضي أنها لابد أن تكون مرتبة ولا يلزم فيها الموالاة، لا يلزم فيها الموالاة، فلو رمى بين كل جمرة وجمرة فرق بينهما ساعة أو ساعتين يقولون يجوز. نرجع الجملة التي قبلها، قوله يفعل ذلك يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، هذه مسألة مهمة فيه وهي مسألة وقت رمي الجمار، وقت رمي الجمار من اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. يقول وقت رمي الجمار له وقت جواز ووقت أفضلية، فأما وقت الجواز فإنه من زوال الشمس، هذا وقت الجواز من زوال الشمس إلى غروبها، المذهب أنه لا يجوز الرمي في الليل، ويحملون حديث رميت بعدما أمسيت على أنه رمى بعد الظهر، لأنهم يسمون أمسيت أي بعد الظهر بعد الزوال. إذن المذهب أن وقت الجواز من بعد الزوال إلى غروبها ولا يجوز بعدها، فإن غربت الشمس يؤديها من الغد كما سنذكر بعد قليل، يؤديها ليس قضاء وإنما هو أداء من الغد، وقت الجواز ما زلنا في الجواز بعد. من بعد الزوال إلى غروب الشمس هذا وقت الجواز. وقت الأفضلية قالوا أن يكون في أول وقتها قبل الصلاة، قبل صلاة الظهر، إذن وقت الأفضلية هو أول وقتها قبل صلاة الظهر فيرميها في أول وقتها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر كان يتحين الزوال، فإذا زالت الشمس رمى عليه الصلاة والسلام، يدل على أن أفضل وقتها هو أول. ذكرنا الدليل في الدرس الماضي حديث ابن عمر أن من لم يرمي في بعد غروب الشمس رماه من قابل. قال وإن رماها أو وإن رماه أي رمى الجمار كله في الثالث أجزأه. طيب هذه مسألة يعني من المسائل التي فيها تخفيف وتيسير على المسلمين، وهو أنه يجوز للمرء رمي الجمار في غير اليوم الذي وجبت فيه، فيجوز له أن يؤخر رمي جمار اليوم الحادي عشر إلى اليوم الثاني عشر، فيرمي يوم الثاني عشر ست جمرات، جمرة الحادي عشر ثم يليها جمار الثاني عشر، ويجوز له أن يؤخرها إلى اليوم الثالث عشر فيرمي كم؟ تسعة. ويجوز له أيضا أن يؤخر رمي جمرة يوم النحر فيرمي كم؟ إحدى عشرة جمرة، عشر جمرات، أحسن عشر جمرات، تسع وواحدة عشر، عشر جمرات يجوز له فعل ذلك، لكن طبعا يترتب عليها التحلل الأكبر إن لم يكن خطأ، إن كان خطأ فإنه لا يحصل إلا برمي جمرة العقبة يوم العشر. إذن فيجوز له الرمي في هذه الأيام كلها، ويقول لأن هذا الوقت وقت رمي، وقت رمي، فيكون من باب الأداء لا من باب القضاء، فيجوز من غير كراهة، لكن أفضلية كما ذكرت لكم أن يكون كل يوم في وقته. إذن فقول المصنف وإن رماه كله يشمل حتى جمرة العقبة، حتى جمرة العقبة في الثالث أي في ثالث أيام النحر للمتأخر، أجزأه أي أجزأه عن رمي الجمار السابقة. قال ويرتبه بنيته، من شرط الرمي عندهم لا بد من الترتيب، بأن يرمي جمار اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث، فيرمي الأولى والوسطى والكبرى ثم يرجع مرة أخرى فيرمي الأولى والوسطى والكبرى ثم يرجع مرة ثالثة ويرمي الأولى والوسطى والكبرى. قالوا لأنها مثل الصلوات فلا تصح إلا مرتبة، ومن رماها من رمى الأولى 21 حصاة ثم الثاني 21 حصاة ثم الثالثة 21 حصاة قالوا إنما تجزئه عن يوم واحد، فيجب عليه بعد ذلك أن يرجع ويرمي عن الثاني والثالث، فيجب أن يكون الترتيب بين الجميع. هذا هو كما من فوقها لأن نقاسه على الصلاة، لأن كل يوم له حكم مستقل. يقول طبعا وذكرنا أيضا أن هذا أنه يكون من باب الأداء لا من باب القضاء فهو جائز بنيته، أي لابد أنه ينوي الرمي، لابد أن ينوي الرمي، وبناء على ذلك بنيته نستفيد منها حكمين. الحكم الأول أنه لابد أن يرمي عما تركه هو بنيته، ولابد للوكيل أن يستأذن الموكل لينويها. بعض الناس يذهب هو مثلا ومعه رجل كبير أو أمه فيتوكل عنه في الرمي من غير إذنه، نقول ما يصح الرمي، لأن من شرط الرمي نيته، من شرط الرمي نيته، وكل أفعال الحج تشترط لها النية إلا شيء واحد وهو الوقوف بعرفة، هو الوحيد الذي لا تشترط له النية، إنه لا يشترط له النية، سنتكلم عنه بعد قليل. قال فإن أخره أي فإن أخر الرمي عنه أي عن أيام التشريق أو لم يبت بها فعليه دم. إذا انتهت أيام التشريق بغروب شمس اليوم الثالث عشر فإنه انتهى وقت الرمي ولا تقضى بعد ذلك، خلاص لا تقضى، وإنما يجب فيها الدم، وإنما يجب فيها الدم. وهذه من الأشياء التي قد فات محلها، سنذكرها إن شاء الله في محل بعد قليل في الفوات. هذه مسألة. والمسألة الثالثة قال من لم يبت بها، أي من لم يبت بمنى فعليه دم، لأن هذين واجبان من واجبات الحج، وقد قال ابن عباس كما في الموطأ من ترك نسكا فعليه دم، فدل ذلك على أن من ترك شيئا من واجبات الحج فعليه دم، يجب فيها الدم. ما هو الدم؟ ذبح شاة في مكة وتوزع على فقراء مكة كما سبق معنا، فإن لم يستطع صام عشرة أيام، سنذكرها إن شاء الله في النهاية. طيب عندنا هنا مسألة مهمة جدا، وهي مسألة المبيت بمنى. عرفنا قبل قليل أن المبيت بمنى والمكث فيها أكثر الليل ولو بشيء قليل. إذا كانت منى مزدحمة فإن بقاء الرجل قريبا من منى يأخذ حكم منى كما ذكرنا، بل إن منعه أحيانا من الوصول إذا كان قد احتاط، ليس مفرطا، هو ليس مفرط، هو محتاط، يعني يكون ساكنا خارج منى واحتاط وخرج قبل غروب الشمس لكي يأتي المبيت في منى لكي يدرك المبيت، ولكنه زحم قيدي، أنا اشترطت أنه يكون قد احتاط ولكنه زحف دلع، فنقول إن هذا في حكم من بات، في حكم من بات، وإن لم يقاد بات، لكن من فرط وتأخر ثم جاءه الزحام هو متأخر أساسا، فنقول إنك أنت المفرط، لكن هو الذي فرط يقول إنه في حكم الذي بات. وهذا الذي عليه الفتوى وخرجوها من كلام الفقهاء أنه في حكم من مكث أكثر الليل، لأنه في الطريق للشيء، ومن كان في الطريق للشيء أخذ حكمه، لأنه ذاهب إليه، ذاهب إلى منى، فكأنه يأخذ حكمها. وذلك من خرج إلى من بيته للمسجد يأخذ حكم التبكير ما دام خارجا من بيته وليس من حين وصوله للمسجد كما قرر الفقهاء في باب الصلاة. هذه مسألة. المسألة الثانية أن المبيت بمنى يسقط عن اثنين نصا، وهم السقاة والرعاة، فمن كان ساقيا أو راعيا فإنه يسقط عنه. وألحق بهم عدد من الفقهاء كابن نصر الله وغيره صورتين. الصورة الأولى من كان في حاجة عموم المسلمين، من كان في حاجة، وتختلف حاجة الناس من وقت لوقت آخر، كان يكون في عمل يحتاجه عموم الناس ليس عمل تجارة خاص به، وإنما في حاجة عموم الناس، فإنه يلحق من الرعاة والسقاة. والأمر الثاني، وهذه أيضا ذكر أنها على قاعدة مذهب مقبولة من نصر الله صاحب الحاشية على الكافي وعلى الفروع، قال من كان مريضا، فإن المريض إذا لم يستطع المبيت بمنى سقط عنه بلا بدل بلا فدية. وهذا يحدث في كثير من الحجيج في أيام التشريق، فإنهم بعد انتهاء الحج يصابون بمرض يمنعهم من الانتقال وحرارة شديدة حمى. فعلى المذهب كما نص بن نصر الله البغدادي أنه يسقط عنهم المبيت لعجزهم إلى غير بدل، إلى غير بدل، وإن كان يعني أغلب الفقهاء لم يذكروا ذلك وسكتوا عنه. يقول الشيخ ومن تعجل في يومين، من على الرعاة والسقاة، قال قاعدة من كان في حاجة المسلمين مثل الشرطة، الشرطة إذا كان وقت المبيت في بناء عنده يعني عمل عنده استلام سنونه، فنقول سقط عنك المبيت لأنك عاجز ما تقام في حاجة المسلمين. مرور هلال الأحمر، الأطباء مثلا، هؤلاء في عموم حاجة المسلمين، فربما كان الحاجة إليهم أشد من حاجة الرعاة. طبعا الفقهاء يفرقون بين الرعاة والسقاة في مسألة ثانية. يقول الشيخ ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب، أي قبل غروب شمس اليوم الثاني، أي قبل غروب شمس اليوم الثاني. وهذه مسألة مهمة، وقد ذكر بعض الشراح أن العبرة بالتعجل بغروب الشمس، انتبه، أن العبرة بالتعجل بغروب الشمس. وعلى ذلك فإنها إذا غربت الشمس ولم يكن موجودا ثم رجع لحاجة أي ليلة الثالث عشر فإنه لا يلزمه المبيت. هذه مسألة ذكرها بعض الشراح المتأخرين. المسألة الثانية أنه قالوا إن من كان عازما على الخروج قبل الغروب وإنما منعه من الخروج زحام ونحوه فإنه في حكم من خرج، مثل ما نقول في الصلاة وقصر الصلاة نفس المعنى، يعني زحام الطريق مثلا أو تفرقا عنك. طيب قال وإلا، أي وإلا يعني من لم يخرج إلا بعد الغروب لزمه المبيت، لزمه المبيت أي لزمه أن يبيت تلك الليلة في ميناء بأن يمكث نصف النهار نصف الليل فيها. قال والرمي من الغد. قال الشيخ فإن أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف حتى يطوف للوداع. طبعا الدليل على أن طواف الوداع واجب وسيذكر الشيخ بعد قليل هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح أنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه خفف عن الحائل، مع هذا دليل الوجوب. لكن انظر هذه الجملة فهم منها مفهوم، وهي مسألة مهمة جدا. قول الشيخ فإن أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف طواف الوداع، انظر عبارته أن الذي يخرج من مكة إلى بلده هو الذي يطوف طواف الوداع. طيب انظر من لم يخرج من مكة وإنما خرج من منى مباشرة إلى بلده، واضح المسألة؟ يعني طاف طواف الزيارة يوم 18 أو 11 أو 12 ولم يرجع إلى مكة، بقي في المخيم في منى، وأراد الخروج من منى إلى بلده مباشرة، هل يجب عليه طواف الإفاضة أم لا؟ طواف الوداع، هل يجب عليه طواف الوداع أم لا؟ انظر كلام المصنف مفهومه أنه لا يجب، وهذا نص عليه جماعة من أهل العلم، منهم الشيخ تقي الدين والشيخ منصور البهوتي في الشافعي القناع، فقالوا إنه يسقط عنه طواف الوداع. وذكر بعض المحشين أن هذا فيه خلاف بين المتأخرين على وجهين، وأن الأكثر من أشار إليهم أنه يجب عليه طواف الوداع، ولكن قول قوي جدا عند المتأخرين أنه لا طواف وداع عليه، إنما الطواف لمن كان في البيت، لمن كان في مكة، أما أهل منى فلا. إذن فيها روايتان عند المتأخرين مذكورة في كتب في كتبهم. قد تقول هذا الشيء باعتبار أن منى أصبح داخل مكة الآن، فيكون داخلها حين تقول هذا يرفع الخلاف في المسألة، صح تحتاج إلى تأمل، ويمكن أن يقال ذلك. لا أجزم به لك قول يمكن، جزاك الله خير. طيب حسن، طواف الوداع من واجبات الحج وليس من أركانه، ويتداخل مع غيره ويسقط خاص به، هو خاص بمن كان في مكة يريد الخروج منها، هذا مفهوم الجملة، قال به كثير من الفقهاء المتأخرين. ذكرت أن الشيخ منصور في الكشاف شرح ما ذكرها، وبعض شراح المنتهى ذكرها، وهو اختيار الشيخ تقي الدين، ما نصوا على الوجود أو عدم، وإنما ذكروا الشراح فقط. هذا واحد، المكي ومن كان بينه وبين مسافة بينه وبين مكة مسافة قصر مسافة جدة لا وداع عليه، الحائض يسقط عنه، إذن هؤلاء ثلاثة يسقط عنهم طواف الوداع، الأول في خلاف المذهب والثاني والثالث لا خلاف. قال الشيخ: فإن أقام أو اتجر بعده أعاده. الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث العباس أمر أن يكون آخر عهدهم أن يكون الناس آخر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، آخر العهد بالبيت الطواف، فيكون الطواف طواف وداع للبيت. عندنا ثلاثة أشياء يجوز فعلها وأمر وما زاد عنه فلا يجوز فعله، إذن هذه ثلاثة أشياء إذا فعلت بعد طواف الوداع نقول لا يضر بلا إشكال بلا إشكال. الأمر الأول قالوا تقبيل الحجر، فلو أنه طاف طواف الوداع ثم قبل الحجر الأسود يجوز لأنه متعلق سنيته به. والأمر الثاني قالوا إذا ركع ركعتين بعد طواف الوداع، فإن الله عز وجل أمر بأن اتخذ مقام إبراهيم مصلى، فيكون ذلك بعد كل طواف، فمن طاف فليأتي ويصلي ركعتين بعد الطواف، ولا تجعل الفصل طويلا. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث قالوا إذا كان كشد رحل ونحوه، كشد رحاله، رجل يجمع متاعه ونحوه فيما معناه مما هو من أهبة السفر، فكل ما كان من أهبة السفر فإنه لا يقطع أو لا يلزم منه إعادة الوداع، ما كان من أهبة السفر. قالوا مثله شد الرحل ومثله انتظار الرفقة لأنه من أهبة السفر، إذن هذه ثلاث أشياء بلا إشكال. طيب انظر ما هي الأشياء التي إذا فعلها فإنه يلزمه أن يعيد طواف الوداع. قال: فإن أقام، أي جلس مقيما في البلد، ومن الإقامة أن يركض بقصد الإقامة لا بقصد الراحة، أو التجر بمعنى أنه تاجر. وقال بعض المشايخ من المتأخرين إن المقصود بأن يتجر أن يتجر بتعريج للسوق، يعني أن يقصد السوق فيعرج عليه فيتجر به. ذكر ذلك الشيخ عبد الله باطين في حاشية عرف، أو في يعني في أحد الحواشي المخطوطة وليست المطبوعة، المطبوعة ليست للشيخ عبد الله باطين وإنما هي مجموعة من بعض الكتب. فذكر الشيخ أنه المقصود بمن اتجر أي عرج على السوق فاتجر، لا من مر فوجد شيئا فاشتراه. تجد في الطريق شخص يبيع طعاما أو شخص يبيع شيئا فتأخذه يقول يجوز، لكن لا تقصد السوق لتتبضع، وإنما يكون في طريقك وقف عند بقالة تشتري منها شيئا يسيرا طعاما أو مطعما تشتري منه أكلا أنت لست قاصدا السوق، إنما تشتري شيئا على طريقك. هذا كلام الشيخ. قال: لا من أقام أو اتجر بعده فإنه يعيد، فإنه يعيد، يجب عليه أن يعيد، أنه لا يكون آخر عهده من بيت الطرف. طيب انظر هنا، هذه مسألة مهمة عندنا. هم يقولون المقصود بطواف الوداع ماذا؟ أن يكون قبل الخروج من مكة، وبناء على ذلك فمن طاف طواف الوداع ثم خرج من مكة سواء وصل مسافة القصر أو لا ثم عاد فقد سقط عنه ولا يلزمه الإعادة. بعض الناس يطوف طواف الوداع ويركب سيارته ويخرج عن مكة يصل إلى عرفة أو يتعدها ثم يرجع، يقول إن سقط عنك طواف الوداع. المذهب أن المقصود قبل خروجك من مكة، أنت طفت طواف الوداع ثم خرجت من مكة خلاص، إذن هذا دخول آخر ولا يلزمك معه تكرار طواف الوداع. وضحت المسألة؟ لا، المذهب لا، من مسألة قصر المذهب الخروج من مكة، حدود الحرم، حدود مكة، حدود مكة وليس الحرم، حدود مكة. مكة وصلت إلى عرفة اللي هي الجامعة، تعد الجامعة وصل للهدف ثم رجع الخروج من مكة، هذا كلام يعني خلاص طواف الوداع وانتهى حجه، لقاؤك في مكة هذا كان دخول جديد. يقول: وإن تركه غير حائض رجع إليه. هذه منها مفهوم ومنطوق، مفهومها سهل جدا، أن الحائض يجوز لها أن تترك طواف الوداع، يجوز لها أن تترك طواف الوداع، وحديثه ودليل حديث العباس ذكرنا قبل قليل أنه قال: ولكن خفف عن الحائض. لكن الحائض التي يجوز لها ترك طواف الوداع هي الحائض التي استمر بها الحيض إلى حين الخروج من مكة، إلى حين الخروج من مكة. وبناء على ذلك فإنه لو انقطع عنها دم الحيض قبل الخروج من مكة، قبل الخروج من البنيان، فإنه يلزمها أن ترجع لأنها في حكم حاضر المسجد الحرام. لكن لو تعدت مكة ثم انقطع خارج مكة فهنا نقول لا يجب عليه ولا يلزمه الرجوع. هذه مسألة. المسألة الثانية قوله: وإن تركه غير حائض رجع إليه. من ترك طواف الوداع نقول له حالتان، شوف، من ترك طواف الوداع له حالتان: إما أن يكون قد تركه وتذكر قبل مسافة القصر، وإما أن يكون قد تركه وتذكر بعد مسافة القصر. فإن كان قد تذكر قبل مسافة القصر، مثلا يروح جدة عن طريق الطائرة وفي الطريق تذكر أنه لم يطوف طواف الوداع، لزمه أن يرجع ويطوف طواف الوداع ولا دم عليه. الحالة الثانية: إذا تذكر بعد مجاوزة مسافة القصر، بعد مجاوزة مسافة القصر قلنا يجب عليه أن يرجع، هنا نقول يجوز له أن يرجع، يجوز له أن يرجع ويجوز له أن لا يرجع، على واحد. لكن يجب عليه دم سواء رجع أو لم يرجع، انتبه، يجب عليه دم سواء رجع أو لم يرجع. ثالثا: إذا رجع على مشهور المذهب فإنه يرجع محرما بعمرة فيطوف ويسعى ثم يطوف طواف الوداع. اعترض عليه ابن نصر الله أيضا وقال إنه هذه غير صحيح، سنشير لها بعد قليل، إنه لا يمكن أن يرجع محرما بعمرة. سنشير لاعتراض ابن نصر الله البغدادي، وهو كان بغداديا ثم انتقل إلى مصر فأصبح قاضي الحنابلة في مصر في زمانه يعني رحمه الله، هو وأبناؤه تبارك الله. إذا وضحت المسألة، إذا من ترك الطواف له حالتها. إذا فقوله: فمن وإن تركه غير حائض رجع إليه، رجع إليه أي إن كان دون مسافة القصر. فإن شق عليه الرجوع أو كان بعد مسافة القصر أو لم يرجع، لم يرد الرجوع، فعليه دم، يجب عليه الدم. فإن أراد الرجوع يجوز له الرجوع، فإن أراد الرجوع الدم لا يسقط ولكنه يحرم بعمرة فيطوف ويسعى ثم يطوف طواف الوداع على مشهور المذهب. يقول ابن نصر الله ناخذ من الآن، يقول إن هذا خطأ. ما وجه الخطأ؟ قال إن المذهب يقول لا يجوز إدخال عمرة على حج، أنت هنا أحرمت بعمرة وهو لم ينتهي من الحج، إذن هو خطأ. وكلام ابن نصر الله الحقيقة وجيه، وابن نصر الله هذا يعني ابن نصر الله فقيه، يعني عنده من توجيهات الدقيقة جدا الشيء الكثير، ولذلك حاشيته وتعليقاته نفيسة جدا عليه رحمه الله. هو طبع من كتبه، له حاشية على الكافي موجودة وله حاشي عن الفروع أيضا موجودة لكن قليلة. وتلميذه أخذ بعض تعليقاته الأصولية وطبعت في شرح لمختصر الروضة. طبع شرح مختصر الروضة نسبة اسم الآن الحمد لله مصنع طبع قبل أشهر في مصر. يقول الشيخ وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع. هذه مسألة مهمة وهو أن طواف الإفاضة يجوز تأخيره كما ذكرنا، فإن أخره وجعله آخر الأنساك أجزأه عن الوداع. لماذا قال المصنف أجزأه عن الوداع؟ لسيدنا حكمين، الحكم الأول أنهما يتداخلان فلا يلزم طواف 14 شوطا وإنما يتداخلان، وذكرنا قاعدة التداخل قبل ذلك. الأمر الثاني طبعا ما أدري التداخل هنا في هذا الحديث بخصوصه، حديث ابن عباس أمر أن يجعل آخر عهد بالبيت الطواف، أمر الناس فيجعل آخر عهد بالبيت الطواف سواء كان طواف إفاضة أو طواف وداع فإنه يكون داخلا في ذلك. الأمر الثاني قول المصنف أجزأ يفيدنا أن الطواف الزيارة إذا أخر لا يلزم فيه نية الوداع، ما يلزم أن تنوي به نية الوداع، وإنما تنوي به أنه طواف الحج فقط، تنوي أنه طواف الحج. وكثير من الحجيج، أنا أؤكد على هذه مرة أخرى، كثير من الحجيج يؤخر طواف الإفاضة، فإذا جئته قال أنا طفت الآن آخر شيء، فتقول له ما نيتك؟ ما نيتك؟ يقول والله ما أدري، هم قالوا لي أخر الطواف الأخير. نقول هو ناوي في الحقيقة طواف الحج ولكنه لم يعلم أن هذا الطواف يسمى طواف الحج أو طواف الإفاضة، ربما هو سماه الوداع لكنه لم يكن ناويا الوداع وإنما يقصد أنه طواف الحج. لذلك كما قلت لكم قبل يلزم نية التعيين أنه نية حج ولا يلزم أنه طواف باسمه كما ذكرت قبل. نعم. يقول الشيخ ويقف غير حائضا بين الركن والباب داعيا. الوقوف بين الباب والركن يسمى الملتزم، وهو يعني نحو مترين وشوي، تقريبا مترين الباب والملتزم بينهما، أي جدار ملصق بينهما. والسنة وهي سنة مقتبسة من الصحابة رضوان الله عليهم، وكانت من أفعال الباقية في الإسلام من الحنيفية الأولى، وكان يفعلها الناس، هو أن يلصق المرء بطنه ويديه ووجهه للكعبة، ويكون مادا ليديه فيلصقها هكذا، فيلصق وجهه وبطنه ويديه، فإن كان عليه رداء كشف عن بطنه وألصقه. هذه غير في هبلة عن الصحابة رضوان الله عليهم، يسمى الملتزم. وقد جاء أن هذا الموضع سمي ملتزما لما لأنه يلتزم الناس فيه البيت، يلصقون أجسادهم بالبيت، وهذه سنة. وقد جاء أن هذا الموضع موضع استجابة الدعاء، ولكن في إسناد ذلك نظر، ولكنه التزام سنة أن يقف ويدعو بما يسر الله له. قال داعيا بما ورد، الحقيقة أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة دعاء فيما أعلم، وإنما الدعاء الذي ينقله الفقهاء إنما هو منقول عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، منها أنه يقول اللهم إن هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك إلى آخر دعاء، وهذا من الشافعي، ربما كان قد سمعه من أحد من قبله، العلم عند الله عز وجل. يقول وتقف الحائض ببابه، أي أن الحائض لا تدخل المسجد وإنما تقف خارج المسجد، لكي يكون يعني استحبابا من الفقهاء والا فلا نص عليه، لكي يكون يعني قريبا من البيت فتدعو، فيكون اخر عهدها الدعاء بالبيت وتتقرب الى الله. قال وتدعو اي بالدعاء السابق. يقول الشيخ وتستحب زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. ولا شك ان زياره القبور جميعا سنه، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها فانها تذكر الاخره. واشرف موضع قبر فيه أحد هو ما قبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ذكر ابن طالع عياض وغيره أن أشرف موضع فيه مقبرة هو موضع الذي فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أشرف البشر. وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل في عموم ما ذكرت لكم قبل قليل أنه داخل في عموم زيارة قبور المسلمين، ولم يثبت حديث عنه صلى الله عليه وسلم في فضل زيارة قبره لأنه يعني لم يكن موجودا في حياته، وما ذكر من حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني فإنه كذب بمعنى كذب عند من يعرف صنعة الحديث. وقد جاء أن بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنه كان يقصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، هذا هو زيارة قبره. زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم سنة لمن كان في المدينة، فمن كان في المدينة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فيسن له أن يقصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالزيارة. وأما من لم يكن في المدينة فالأفضل والأتم له بل الواجب عليه أن يقصد المسجد، لأن المسجد هو الذي يتعبد الله عز وجل به. ولذلك جاء في حديث أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا لثلاثة، وعد المساجد الثلاثة. ولما ذكر ابن قدامة أبو محمد هذه العبارة قال: وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بين الشيخ تقي الدين وأحمد بن عبد الهادي وغيرهم أن المقصود بها تستحب لمن كان في المدينة أن يقصدها، أو أنها تستحب قصد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأصل، ومن باب التبع قصد القبر. ولا شك أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، لأنه بقعة صلاة. وسبق معنا في درس نهج السالكين بينا هل القبر النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد أم لا، وذكرنا التفصيل فيه. طيب، عندما يزور المرء قبر النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ حكم زيارة القبور، لكن هناك أمر. الأمر الأول أن النساء لا يستحب لهن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما إذا فتح المصلى القديم إنما تقصد الروضة وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم القديم فتصلي فيه، وأما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو أما قبر فلا تقصده، وإنما تقصد الروضة، فالقصد يكون محلها القلب. هذا واحد، فالنساء منهيات عن الزيارة لجميع القبور. هذا واحد. الأمر الثاني أن المقصود بالزيارة أمران: الأمر الأول تذكر الآخرة، والأمر الثاني الدعاء للمزور كل القبور. أنا عندما أزور المقبرة بقبر والدي أو والدتي ونحوهم فإنما أتذكر الآخرة، لأن رجلا أو امرأة أحبها قد دفن وأرى الموتى. والأمر الثاني أدعو له، وغالبا من كان قريبا لا يدعو كدعاء من كان بعيدا، هذا ملاحظ لمن زار القبور فيه يكون الدعاء له. أما من حيث الأجر فالأجر للدعاء للقريب والبعيد سواء، فالأجر واحد، إلا ما يكون في القلب من التضرع عندما يكون شخص أقرب إلى الله عز وجل في حالات. نفس الشيء نقوله في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيها عظة للرجال، وفي نفس الوقت السنة الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. وكيف يكون الدعاء له؟ في الصلاة والسلام عليه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأنت تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المستقر أن معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعاء له، كما ذكرنا في الصلاة في باب الصلاة، أنك تدعو له بأن يرفع الله ذكره في الدنيا، وأن يحفظه في حياته، وأن يرفع الله دينه بعد وفاته، وأن يرفع درجته في جنة النعيم. فهو دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنت تدعو له. ولذلك عندما تأتي لقبر النبي صلى الله عليه وسلم إنك تقف أمام قبره فتسلم عليه وتسلم على صاحبيه، ثم تستقبل القبلة، ما تستقبل القبر. وإذا أردت الدعاء فإنما تدعو الله وحده. والنبي صلى الله عليه وسلم أوحى له ربه أن أناسا سيأتون ويغلون في هذه الزيارة، فقال قبل وفاته: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت عائشة: يحذر ما صنع. لذلك أحيانا يكون الدخول الخطأ على الشخص من باب المحبة، هذا كثير جدا. الإنسان يحب، لكن إذا أردت أن تحب فاجعل محبتك على السنة وعلى الطريقة. قل: إن كنتم تحبون الله وأعظم محبة الرسول، قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الشرط لمحبة الله، صدق محبة الله عز وجل، والصدق لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني قول الفقهاء أن المرأة لا تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. الأخوة الذين يذهبون لمدينة مدينة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يرون أنه إذا فتح مسجده القديم، طبعا هو كله مسجد كما قال عمر، للنساء تسمع من رفع الصوت ومن الأذية. قد ذكر مالك أن رفع الصوت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم منهي عنه في حياته وبعد وفاته: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. حتى بعد وفاته يرفعون أصواتهم يعني بطريقة مؤذية، وليس هذا من الأدب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول الشيخ: وصفة العمرة، بدأ الشيخ بصفة العمرة نأخذها بسرعة، يقول: أن يحرم بها من الميقات، أي من المواقيت المكانية سبق ذكرها، أو من أدنى الحل. من أدنى الحل ذكرنا أنه أطراف مكة، والفقهاء يقولون أفضل أدنى الحل هو التنعيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة منها، قال: من مكي ونحوه، أي الذي يحرم من أدنى الحل هو المكي، من كان من أهل مكة مستوطنا لمكة، ونحوه مثل المقيم في مكة، من أقام في مكة ليس مستوطنا وإنما هو مقيم، ليس أهله وزوجه معه إنما هو مقيم، هذا الثاني. أو ممن دخل مكة محرما ثم أراد أن يحرم مرة أخرى، فيقولون يحرم من أدنى الحل، هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة من دخل مكة غير ناو العمرة، لا النية الصغرى ولا الكبرى اللي ذكرناها اللي هي العزم. إذن أربعة أشخاص يجوز لهم أن يحرموا من أدنى الحل. قال لا من الحرم، أي لا يجوز له أن يحرم من الحرم من باب الحرمة، لكن يقول لو أحرم من الحرم انعقد إحرامه وعليه دم، انعقد إحرامه وعليه دم. قال فإن طاف وسعى، طبعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم أو أعمر عائشة من الحل. قال فإذا طاف وسعى وقصر حل، مثل ما قلنا في الحج، وتباح كل وقت، أي أن العمرة تباح كل وقت، ومعنى ذلك أنها تجوز في أشهر الحج وفي غير أشهر الحج، لأن بعض الفقهاء من متأخر الحنابلة أيضا قال تكره في أشهر الحج، وهذا غير صحيح. الصحيح أنها تجوز في أشهر الحج وفي غير أشهر الحج، وتجوز أيضا في أيام الحج لغير الحج، انتبه عبارة، تجوز في أيام الحج لغير الحج، في عرفة والنحر وأيام التشريق فإنها تجوز لغير الحج، ويجوز فعلها على سبيل التكرار، يقول أنه يستحب، أنه يجوز تكرار العمرة، يجوز تكرارها، لكن يكره تكرارها في الشهر أكثر من مرة، يقول أكثر من مرة يكره، لما جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى كراهية ذلك. يقول وتجزئ عن الفرض، أي أن عمرة المتمتع والقارن تجزئه عن عمرة الإسلام، فإن عمرة الإسلام فيه عمرة كما سبق معنا حج على أبيك واعتمري، فإنه يدل على أن القارن والمتمتع يسقط عنهم الحج والعمرة معا. ثم شرع الشيخ بذكر أركان الحج فقال أركان الحج أربعة: الإحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي. هذه الأركان انعقد الإجماع على الثلاثة الأولى منها، والرابع أيضا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الصحيح أنه أيضا ركن من أركان الحج. فقط عندي مسألة واحدة من باب الفائدة فقط، قول المصنف طواف الزيارة، الفقهاء رحمه الله تعالى يذكرون طوافا، وأريد أن أسأل ما هو هذا الطواف. في طواف يسمى بطواف الصدر، طواف الصدر، سمعتم بهذا الطواف؟ ما سمعتم بطواف الصدر؟ ما هو طواف الصدر؟ طواف الزيارة. في أحد يقول غير ذلك؟ أنت تقول وداع الشيخ، انظر يعني شوف فهم مصطلحات فوقها مهمة. صاحب منتهى الإرادات سمى طواف الوداع طواف الصدر، وصاحب الإقناع أصليه سمى طواف الزيارة طواف الصدر، وهذا مختلف يعني هذه التسمية حتى بين المذاهب الفقهية الأخرى، بعضهم يسمي طواف الزيارة طواف الصدر، وبعض المسمي طواف الوداع طواف الصدر. لذلك دائما لا يكتفى بكلمة الصدر، بل لا بد أن تضيف لها كلمة أخرى، أنه هو الوداع أو أنه هو الزيارة. وهذه من الأشياء التي اختلف فيها الشيخان في قضية حتى المصطلحات، لذلك كلمة الصدر تصح أنها وداع وتصح أنها زيارة. هذه الأركان الأربعة لنأخذها بسرعة: الإحرام من تركه لم ينعقد حجه، الوقوف بعرفة من تركه فإنه يأخذ حكم الفوات، سنذكر الدرس القادم، ما يمكن اليوم نذكر اليوم لكن سنذكر الدرس القادم. طواف الزيارة لا يسقط بحال، بل يجب عليه الرجوع ولو طال وبعدت مسافته، فيجب عليه الرجوع، لكنه إذا أراد أن يرجع يجب أن يرجع كما قلت لكم محرما. يعني لو إنسان نسي طواف الإفاضة ثم رجع إلى بيته في الرياض مثلا هنا، ثم ذكر أنه لم يطوف طواف الإفاضة، نقول ارجع محرما وتأخذ عمرة ثم بعد ذلك تطوف طواف الإفاضة، تأخذ عمرة لازم محرما، لا محرما بعمرة. يقول هذا اللي اعترض عليه ابن نصر الله، قال ما زال محرم فكيف تدخل عمرة على حج؟ والحقيقة أن كلام ابن نصر الله وجيه جدا جدا، ولذلك بعض مشايخنا يميل لهذا الرأي أنه يعني يأتي بالعمرة، أحيانا يفتن بهذه وأحيانا يفتن بهذه، حتى الشيخ مباز يفتن مرة بهذه مرة بهذه. طيب من ترك السعي مثل السعي مثل الطواف يرجع طيب يعني لا تسقط بحال. قال وواجباته أي واجبات الحج الإحرام من الميقات المعتبر له أي سواء كان من المواقيت الخمسة أو من ميقاته الذي هو أدنى الحلم أو من ميقاته الذي هو أدنى الحلم، فمن أحرم دونه حين بعد ما جاوزه أو أحرم من الحرم فيجب عليه دم، لأن الواجبات من ترك شيئا منها فعليه دم بقول ابن عباس من ترك واجبا فعليه دم. قال والوقوف بعرفة إلى الغروب أي المقصود لمن وقف في النهار، أما من وقف في الليل فإنه يسقط عن هذا الوجوب. قال والمبيت لغير السقاط أو السقاط لغير السقاية والرعاية بمنى، هذه ذكرناها قبل من يسقط عن المبيت قلنا إنهم السقاط والرعاة، وذكرنا قول بعض الفقهاء أنه يلحق بهم المرضى ومن كان في حاجة عامة المسلمين، فالكلام متجه. قال ومزدلفة أي المبيت مزدلفة إلى نصف الليل، والمقصود لمن دخلها قبل نصف الليل مثل ما ذكرنا قبل، وأما من دخلها بعد نصف الليل فإنما يكفيه المرور، إنما يكفيه المرور. وهنا يجب أن نفرق بين المبيت في منى ما مقداره والمبيت في مزدلفة ما مقداره. أكد مرة ثانية، المبيت في منى معناه المكث أكثر الليل، والمبيت في مزدلفة المكث إلى نصف الليل، انظر الفرق بين الاثنين. قال والرمي أي والرمي واجب وكذا ترتيبه واجب كما ذكرنا قبل، والحلاق ذكرنا أيضا أنه نسك، والوداع أي طواف الوداع، والباقي سنن، الباقي سنن مثل أفعال اليوم الثامن كلها سنن، مثل طواف القدوم سنة، مثل الاصطباع والرمل كلهما سنة. يقول الشيخ وأركان العمرة إحرام وطواف وسعي مثل ما ذكرنا سابقا بدليلها، وواجباتها الحلاق والإحرام من ميقاتها، والإحرام من ميقاتها يعني مثل ما ذكرنا في الإحرام من ميقات العمرة. فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، هذا ذكرناه أيضا قبل قليل، ومن ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به، يعني يجب عليه أن يرجع فيفعل ذلك المتروك مع نيته. فمن فعل شيئا من الأفعال كأن يكون طاف أو سعى من غير نية يجب عليه أن يرجع فيطوف ويسعى مع نية، أو تركه بالكلية يجب عليه أن يرجع ما يسقط بحال أبدا، يبقى في الذمة. فقط هنا استدراك واحد على المصنف وهو قول الشيخ ومن ترك ركنا غيره أو نيته، أن هناك من أفعال الحج ما لا تشترط له النية وهو الوقوف بعرفة، فذكرنا أنه لا يشترط فيها نية ولا تحديد فلا يشترط لها النية، لذلك نستثني الوقوف بعرفة. ولو قلنا أو نيته مما يشترط له النية نحل المشكلة، مما يشترط له النية نحل المشكلة. يقول الشيخ ومن ترك واجبا فعليه دم، الواجبات يجب فيها الدم وذكرنا دليل حديث ابن عباس في الموطأ. عندي هنا مسألتان فقط، أن بعض الواجبات وهو الرمي من ترك فيها حصاة واحدة وجب عليه إطعام مسكين، ومن ترك حصاتين فقط وجب عليه إطعام مسكينين، ومن ترك أكثر من حصاتين وجبت عليه الفدية. فهم الرمي قاسوها على الشعر والظفر استدلالا بما جاء من قضاء بعض الصحابة، وأظنه ابن عمر رضي الله عنه، فالمعنى القياس والدليل هو النقل عن فعل الصحابة رضوان الله عليه، فقط هو الواجب الوحيد الذي فيه صدقة ابتداء وهو ترك بعض الرمي، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، من ترك واجبا فإنه يجب عليه دم، فإن كان عاجزا عن الدم المذهب أنه يجب عليه صيام 10 أيام قياسا على هدي التمتع والقران، قياسا على هدي التمتع والقران فيجب عليه صيام 10 أيام، فإن شرع في صيام 10 أيام ثم وجد الدم جاز له أن يكمل الصيام وجاز له أن ينتقل عنه إلى الدم. قال أو سنة، أي من ترك سنة فلا شيء عليه، ما يجب عليه أي شيء، لما لأنه يعني من السنن وترك السنن لا يترتب عليها شيء. بذلك يكون انتهى درس اليوم، أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.